بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتابع حديثنا مع سورة الفاتحة أم الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم. ذكرنا في اللقاء الأول فضائل سورة الفاتحة، وعرفنا أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ونبتدئ بإذن الله في تفسيرها وتوضيح بعض معانيها وفضائل آياتها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو أستفتح بسم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم كتبت في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة، واتفق العلماء على أنها آية في سورة النمل. قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل. أما وجودها في بداية السور، في بداية سور القرآن الكريم، فمن العلماء من قال بأنها آية في سورة الفاتحة، في بداية سورة الفاتحة هي آية، وذكرت في باقي السور على سبيل التبرك، على سبيل التبرك والخير والاستفتاح بما هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Glorificado seja Allah, Senhor do Universo. Continuaremos hoje, inshallah, o assunto que iniciamos a semana passada sobre a abertura Al-Fatiha, a mãe do livro. E hoje seguiremos falando dos benefícios, a explicação acerca da abertura, traduzindo os dizeres dela, iniciando com Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando dissemos Bismillah em nome de Allah, significa isso que iniciamos em nome de Allah. Começamos algo invocando o nome de Allah. Iniciamos uma leitura invocando o nome de Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim está escrita em todas as suratas do Alcorão, exceto na surata At-Tawbah. Mas ela é também um versículo da surata An-Naml, a formiga. Quando Allah Azza wa Jal disse no Alcorão Sagrado sobre a carta que Salomão enviou, ela é de Salomão e ela é em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Alguns sábios muçulmanos disseram que ela faz parte da Fatiha como um versículo da Fatiha, uma aya da Fatiha. E nas outras suratas, iniciamos com ela, ela que eu digo, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, iniciamos com ela para ganharmos a bênção de iniciar algo bom, e tudo o que iniciamos devemos iniciar em nome de Allah. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله الرحمن الرحيم كانت فاصلة بين صورة وأخرى، وكان يعرف بنزولها تمام الصورة التي قبلها. سند ابن عباس رضي الله عنه disse que o Rasul sallallahu alaihi wa sallam só sabia o limite entre uma surata e outra quando era revelado a ele novamente Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Portanto, o Rasul, quando era revelado para ele esse versículo, ele sabia que era o limite, estava sendo delimitado entre uma surata e uma outra. Amma an qira'atiha في الفاتحة أو في الصلاة، فالعلماء لهم أقوال نذكر منها. حديثا عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لمسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث استند به كثير من العلماء على أن الإنسان في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سره ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين جهرا. وبعض العلماء قال بل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وكل هذا جائز، كل هذا جائز، لكن حديث أنس هنا يشير إلى أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأن صلاتهم كانت الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين مباشرة، وهذا أولى بالقبول. Quant à prononcer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim na salat, iniciar em voz alta na abertura da Fatiha, ou então não pronunciá-la, Anas ibn Malik radiallahu anhu disse: rezei atrás do Rasul sallallahu alaihi wa sallam e Abu Bakr e Umar e Uthman. Quer dizer, ele rezou e eles eram o imã dele certas vezes ou algumas vezes, e eles iniciavam al-Fatiha والحمد لله رب العالمين إنهم mencionavam بسم الله الرحمن الرحيم. Existem várias análises dos sábios muçulmanos acerca disso. Alguns disseram que ela tem que ser citada em voz alta. A maioria diz que não, ela tem que ser no íntimo. O comprovante disso que vários ulama levaram em consideração o que disse Anas ibn Malik por ter rezado atrás do Rasul, atrás de Abu Bakr, atrás de Umar e Uthman, e não escutou eles mencionar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eles iniciaram imediatamente com Alhamdulillah Rabbil Alameen. Amma an fadli Bismillah ar-Rahman ar-Rahim falaha fadlun kabir wa ajrun liman qara'a biha wa abtada'a biha azim. Famimma warada fi fadliha أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابة، فعثرت الدابة، عثرت في الأرض، فقلت تعس الشيطان، كأن الشيطان هو الذي يعني تسبب في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، بقوتي صرعته، أي تمكنت منه وفعلت فيه فعلا. وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، تصاغر حتى يصير مثل الذباب. فهذا من فضل بسم الله أنها تدحض كيد الشيطان وتصغره حتى يكون مثل الذباب. E entre os muitos benefícios de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de iniciarmos com Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vamos citar alguns. Um dos Sahaba estava numa montaria atrás do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, quando de repente a montaria deles de alguma forma tropeçou. Ele disse, o Sahaba: infeliz ou amaldiçoado seja o Shaitan. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: não diga dessa forma. Se você disser isso, é como se você estivesse elogiando o Shaitan. Ele diria: o Shaitan nessa hora, venci ele. Mas diga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou Bismillah. Se você disser isso, o Shaitan vai ser diminuído até se tornar como uma mosca. من الأحاديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، أي مقطوع البركة. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم، مقطوع البركة. فلذلك يستحب ذكرها في كل عمل له شأن عظيم. Também entre os benefícios de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim o dizer do Rasul sallallahu alaihi wasallam: todas as coisas que as pessoas iniciam, qualquer coisa que uma pessoa vai iniciar, e ele não mencionar em primeiro lugar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, essa coisa que ele fez sem a menção ou sem invocar Allah, essa coisa não existe nela muitos benefícios, ou terá as bênçãos dela diminuída. نذكر بعض الأمثلة على الأعمال التي يستحب فيها البدء ببسم الله الرحمن الرحيم منها الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء أي لا وضوء كامل الأجر والثواب لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في الوضوء بإذن الله. Alguns exemplos de situações que devemos mencionar ou invocar Allah dizendo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Wudu. E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz: todo wudu de uma pessoa que não foi mencionado Bismillah ar-Rahman ar-Rahim no início, ele não é completo. الذبيحه يستحب بل قال بعض العلماء يجب عند الذبح ان يقول الانسان بسم الله فبهذا يحلل ذبيحته ويطيب له الأكل منها بإذن الله. Quando degolar ou imolar animal, alguns disseram aconselhável e os outros disseram é obrigatório dizer بسم الله الرحمن الرحيم para purificar aquela carne. عند الطعام قبل البدء في الطعام يقول الإنسان بسم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وكان صغيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أي مما هو أمامك. Quando for comer na hora de se alimentar, sentar para comer algo, dizer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, porque o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse antes de iniciar diga Bismillah, coma com a direita e coma daquilo que está diante de você. حتى عندما يأتي الإنسان شهوته عن ابن عباس أنه قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. Quando uma pessoa também tiver que ter a sua relação conjugal, natural, entre um homem e uma mulher, antes de iniciar, ele dizer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, porque o Rasul sallallahu alaihi wa sallam diz, se uma pessoa quando for ter com a sua esposa uma relação, disser antes de iniciar essa relação, Allah, afaste de mim o shaitan e afaste o shaitan daquilo que você, o Senhor, for nos abençoar, ele não poderá, o fruto dessa relação não seria atingido pelo shaitan. Naam, bismillah, Allah, bismillah, naqifu inda lafzi al-jalala, Allah, huwa alamun, kama qala al-ulama, alamun ala Allah subhanahu wa ta'ala, ay ismun, يعرف به الله سبحانه وتعالى لم يسمى به أحد ولن يسمى به أحد إلى يوم القيامة غير الله عز وجل. قال الله عز وجل متحديا الناس جميعا قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا يعني هل تعلم أن أحدا تسمى باسم الله؟ وهذا على سبيل التحدي ورد لأهل مكة هذا الخطاب وهم يعلمون معناه ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يسمي ابنا من أبنائه الله حتى لا يموت هذا الابن فقد صرف الله عنه الناس ولهذا الاسم خصائص كثيرة. بسم الله النومي دي الله vamos parar um pouco na palavra Allah. Allah significa a palavra do divino. O único que pode ter esse nome. Ninguém teve esse nome e ninguém terá também. O nome Allah tem vários significados e nós vamos mencioná-los a seguir. Ele diz no Alcorão Sagrado, por acaso você conhece alguém com o mesmo nome? É um desafio para todas as pessoas. Até na época, quando foi revelado esse versículo em Meca, os moradores de Meca não tiveram coragem de colocar o nome de Allah em nenhum dos filhos. E nem, nunca ninguém colocou e nem vai ter ninguém com esse nome. E من خصائص هذا الاسم العظيم أن أسماء الله الحسنى تذكر مضافة إليه يعني يقال الله الرحمن، الله الرحيم، الله الملك، الله القدوس، فهو الاسم العلم على الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. في كل آية يقال هو الله الخالق، هو الله الرازق، هو الله الرحمن. Das características também do nome de Allah, da palavra Allah, é que todos os sublimes atributos dele estão ligados a ele. Se nós perguntarmos quem é o clemente, diremos ele é Allah. Quem é o misericordioso é Allah. Quem é o misericordiador é Allah. É por isso que no Alcorão foi revelado: ele é Allah, não há divindade além de Allah. Ele é o misericordioso, ele é o misericordiador. Todos os seus atributos são ligados ao nome Allah. وينبغي للمسلم مهما اختلفت لغته أن يحرص على التمسك بهذا الاسم، لأن أي اسم في أي لغة من اللغات لا يؤدي معاني اسم الله عز وجل. لو قلنا ديوس مثلا أو غير ذلك من الأسماء، قد في بعض اللغات هذه الأسماء لها اشتقاقات، ممكن أن يوجد منها المؤنث والمثنى والجمع، ويوجد فيها المذكر والمؤنث، لكن الله عز وجل اسم الله عز وجل لا يقبل أي اشتقاق، لا يقبل ولا يخضع لأي اشتقاق. فعلى المسلم أن يلتزم به وأن يحرص على أن ينهج دائما به. Todo muçulmano, independente do seu idioma, da sua língua mãe, ele deveria mencionar o nome de Allah como ele é, Allah, e não traduzi-lo para outro idioma, porque só o nome Allah dá o significado completo dessa palavra, só essa palavra dá o significado completo de Allah. Não podemos usar a palavra Deus, por exemplo, porque a palavra Deus ou qualquer outra palavra que não seja Allah para citarmos o Divino Criador, ela pode aceitar ser feminina ou pode ser plural, ela pode ser modificada e o sentido perdido, mas o nome de Allah na língua árabe ninguém consegue modificá-lo do sentido original dele. Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani min sigh al-mubalagha, ay yani rahma 'azima lillahi subhanahu wa ta'ala, wa huma ismani min asma'illahi 'azza wa jall. Ba'd al-ulama qal يعني هما بمعنى واحد. طيب هما بمعنى واحد، لماذا التكرير؟ قال لا، ليس تكريرا، وإنما من قبيل زيادة الشوق عند المسلم أن يتضرع للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فهو ترغيب للمسلم أن يتضرع لرحمة الله ويستقبل رحمة الله عز وجل. وبعضهم قال بينهما فرق. ما هو الفرق؟ قالوا الرحمن سبحانه وتعالى على سبيل العموم يشمل جميع الخلائق، اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به الله عز وجل جميع مخلوقاته، فهو الذي خلق الجن والإنس وجميع الكائنات ورحمهم بأن أمدهم بكل ما يحفظ عليهم حياتهم كالماء والهواء والأعضاء وسائر ما ينتفعون به، على الرغم من أن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر، والله برحمته لا يمنع عطاءه عن واحد من هؤلاء، يشمل الجميع برحمته. فالرحمن شامل لكل أنواع المخلوقات. قالوا والرحيم خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، لأن الله عز وجل قال وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة بالمؤمنين في الآخرة، لأن رحمة الله في الآخرة تكون للمؤمنين بإدخالهم الجنة، أما في الدنيا فهي للجميع. Seguimos então com الرحمن الرحيم. الرحمن misericordioso. الرحيم misericordiador. Foi dito sobre esses dois belos atributos de Allah, alguns disseram que eles têm o mesmo significado. Pois bem, mas se tem o mesmo significado, por que repeti-los? Disseram é para incentivar as pessoas a invocar Allah, o misericordioso, o misericordiador. É um incentivo. Outros disseram que Ar-Rahman tem um significado mais abrangente. Abrange a todas as criaturas. Allah, com a sua misericórdia, que é a fonte da misericórdia, Ele faz chegar isso, ou essa misericórdia, a todas as pessoas. Citamos a água, o ar que as pessoas precisam, e etc. Para o crente e para o kafir. Então abrange, o atributo Ar-Rahman abrange o kafir e abrange o crente. Ar-Rahim, ela é particular, especial, somente para os crentes. Quando Allah Azza wa Jal diz no Alcorão, traduzido para o português, e ele, Allah, com os crentes, é misericordiador. Então, Ar-Rahim é particular aos crentes no dia do juízo final, essa misericórdia que Allah Azza wa Jal vai abençoá-los com ela para fazê-los entrar no paraíso. ومن الفروق أيضا أن الرحمن مصدر الرحمة سبحانه وتعالى والرحيم موصل الرحمة سبحانه وتعالى وبهذا يختلف عن صفة الرحمة عند المخلوقين لأن الإنسان مثلا قد يكون يعني فيه رحمة فيه شيء من الرحمة رحمة على أولاده رحمة على الفقراء لكن لا يملك لهم شيئا لا يملك أن يعطيهم ليس معه مال يعطي الفقراء أناس يتعرضون لضرر كبير في مكان بعيد فهو يسمع بهم فقلبه يرحمهم لكن لا يستطيع أن يوصل إليهم لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى رحمن للجميع يوصل رحمته سبحانه وتعالى فهو رحيم alargando um pouco mais o significado de Ar-Rahman Ar-Rahim disseram Ar-Rahman é a fonte da misericórdia, aquele que possui a misericórdia. Ar-Rahim é aquele que faz chegar a misericórdia ao destino que ele desejar. Se nós formos exemplificar, uma pessoa, por exemplo, pode ter misericórdia de muitas pessoas. Ele pode ser uma pessoa boa, que tem misericórdia das pessoas, dos filhos, dos necessitados, só que ele não pode fazer nada por eles. Ele só tem a misericórdia, mas ele não pode fazer chegar, porque ele não possui. Allah Azza wa Jal, ele é a fonte, possui a misericórdia, e ele pode sim fazer chegar, com certeza, consegue fazer chegar a misericórdia dele para aquele que ele quiser. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما واسم الله الرحمن قيل بأن أحدا لم يتسمى به يعني الناس يتسمون مثلا المسلمون يتسمون عبد الرحمن لكن ما يوجد أحد يقال له الرحمن بصيغة مبالغة لأن هذا خاص بالله عز وجل قال الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فإنكم تعبدون الله عز وجل Algumas súplicas do Rasul sallallahu alaihi wa sallam ele invocava Allah azza wa jal dizendo misericordioso do mundo mundano e do derradeiro e o misericordiador deles e também ninguém, nenhum ser humano, os muçulmanos, por exemplo, e somente os muçulmanos, eles não se chamam, não colocam o nome de Rahman nem de Rahim. Antes desse nome, eles colocam Abd, servo do Rahman, ou então servo do Rahim. Allah Azza wa Jal diz no Alcorão, invoquem ou supliquem Allah, ou supliquem ao Rahman. Os dois são os divinos, e a ele pertencem os belos atributos. المسلم يأخذ بحمد الله بحظ كبير من اسم الله الرحمن الرحيم والكافر يأخذ بحظه من اسم الله الرحمن فقط لأن الرحمن يرحمه في الدنيا بطعام وشراب فيأكل ويشرب ويتمتع لكن مصيره نعوذ بالله إلى النار وهذه نعمة من الله بها على المسلمين في الدنيا والآخرة فهم يتضرعون للرحمن الرحيم O muçulmano, Ele tem a sua parte do Rahman, do Rahim. O Rahman, que tenha misericórdia por ele, e o Rahim, que vai fazer chegar a misericórdia com ele, principalmente no dia do juízo final. El Kafir só pode ter o benefício de uma dessas características, que é o misericordioso, porque ele recebe essa misericórdia de Allah nessa vida mundana. Na outra vida, ele não vai ter nenhum benefício do Rahman, do Rahim, daquele que vai fazê-lo entrar no paraíso do misericordiador. الآن نأتي إلى قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, ما معنى الحمد لله؟ الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه, أثنى الله به على نفسه, أي مدح مدح الله به نفسه, و أمر عباده أن يثنوا عليه به, وعلم عباده كذلك الثناء عليه به سبحانه وتعالى. فهي كلمة رضيها الله لنفسه, ورضي سبحانه وتعالى أن نحمده بها, كلمة موجزة فيها رضا الله سبحانه وتعالى. Seguimos então para الحمد لله, louvado seja الله. الحمد é uma palavra que Allah Azza wa Jal, Ele próprio se auto-elogiou com ela e ordenou para que as pessoas louvassem Ele com essa palavra Alhamd. Farqun bayna alhamd wa shukr. Farqun bayna alhamd wa shukr. Ma huwa? Alhamd thana'un ala Allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi al'ula. Yani anna Allah subhanahu wa ta'ala mahmudun li'azamatih, li'jalalih, لكماله سبحانه وتعالى. كأنك تشاهد مثلا شيئا فتعجب به أعظم الإعجاب ولا تأخذ منه شيئا فتحمده. فالله محمود سبحانه وتعالى, فالله محمود سبحانه وتعالى لو لم يعطنا شيئا فما بالنا وقد أعطانا كل شيء. ثم الشكر ثناء مدح لله من خلال النعم الواصلة إلينا, مدح لله من خلال النعم الواصلة إلينا. كأنك مثلا إنسان يعطيك شيئا فتشكره شكرا لك, قد تشكره ولا تحمده, قد تشكره ولا تحمده شكرا لك, لكن أنت بينك وبينه أشياء كثيرة ولا ترضى عن أفعاله, لكن أنت تشكره لنعمه أو لما أزده إليك من نعم. فالشكر في هذا الأمر أقل من الحمد. الحمد معناه واسع وأشمل وأعم. A diferença entre alhamd, o louvor, o shukr, o agradecimento. Quando dissemos louvado seja Allah, nós estamos louvando o Criador, respeitando a sua grandeza, louvando-o pela sua perfeição, pela sua soberania, mesmo que Ele não nos dê nada em troca. O que dizer então com todas as bênçãos e todas as mercês que Ele nos dá? Esse é um sentido abreviado do louvor. É você louvar Allah pela sua perfeição, pela sua grandeza. Como se você visse algo impressionante e derramasse elogios em cima disso que você viu, sem conquistar nada dele. A shukr, o agradecimento. Agradecemos por algo que conquistamos, ou nos foi atribuído, ou nos foi dado. Então tem uma diferença entre o louvor, que abrange, que é muito mais abrangente, e o agradecimento, que é muito mais particular. Muitas vezes você recebe um favor de alguém e você agradece por aquilo que você recebeu. Agora o louvor, não, você louva em respeito à perfeição de Allah Azza wa Jalla, de sua grandeza. Qual é o muslim? أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال, فلا يحمد على كل حال إلا الله سبحانه وتعالى. يعني في السراء إذا أصاب العبد شيء من السرور يحمد الله, وفي الضراء يحمد الله لأنه يعلم أن كل قدر الله له خير, كل أقدار الله له خير, فلا يحمد على مكروه سواه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الصالحات أو عند الخيرات يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه شيء يقول الحمد لله على كل حال، على كل حال من أحوال الإنسان الحمد لله، وهي عام كما قلنا من الشكر. O muçulmano deve louvar Allah em todas as circunstâncias, e só Allah é louvado em todas as situações e circunstâncias. Louvar Allah na tristeza, na alegria, no triunfo, numa eventual derrocada, em todas as situações, porque o muçulmano tem que ter a certeza que tudo que foi determinado por Allah para ele é benéfico a ele. Então o louvor em todas as situações, como o Rasul sallallahu alaihi wa sallam dizia em várias situações, louvo Allah em todas as situações. E dissemos que o louvor é muito mais abrangente do que o agradecimento. وفي فضل هذه الكلمة العظيمة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Sobre os benefícios dela, o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: a melhor maneira de alguém invocar Allah é dizer La ilaha illallah. E a melhor maneira de alguém suplicar Allah é dizer louvado seja Allah, alhamdulillah. ومن فضائلها عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا بحذافيرها بكل ما فيها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك، أي أفضل من ذلك كله، لأن الحمد لله باقية والدنيا تزول. Segundo Anas narrou do Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: se o mundo inteiro e tudo que existe nele fosse dado a alguma pessoa, dizer alhamdulillah superaria tudo isso, porque o mundo vai ter fim e alhamdulillah ela vai permanecer. الآن مع قول الله رب العالمين، رب العالمين المالك المتصرف في جميع العوالم، والعالمين جمع عالم، كل ما سوى الله عز وجل في السماوات في الأرض في البحار في الأنهار في كل شيء، كل ذلك داخل في كلمة رب العالمين، أي الذي خلقهم والذي أعطاهم أمدهم بالنعم سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات وتعاهدهم بالرعاية سبحانه وتعالى. رب العالمين، رب criador العالمين dos mundos, de tudo que existe, criador de tudo, sustentador de tudo, aquele que criou, aquele que organizou. E os mundos, quando dissemos al-alamin, é tudo que existe e tudo que foi criado. Então ele é o criador de todas as coisas que foram criadas. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Al-marra al-thaniya, ba'da dhikriha fi bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-ulama, hadha laysa min qabili al-takrir. وإنما من تعطي معنى جديدا، تعطي معنى جديدا، ما هو؟ قال ابن كثير بعد أن قال الله عز وجل رب العالمين، قال الرحمن الرحيم من قبيل الترغيب بعد الترهيب، من قبيل الترغيب بعد الترهيب. كيف؟ كأنه لما قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لما قال رب العالمين بمعنى أنه تعهدهم ورباهم وأعطاهم، فهذا يعطي الإنسان خوفا في قلبه أن يغضب ربه، أن يغضب الذي أمده بكل شيء فيعطيه شيئا من الرهبة، فيأتي قول الله عز وجل الرحمن الرحيم يرغبه في دوام العبادة للرحمن الرحيم الذي يرحمه دوما، فهذا معنى جديد، ترغيب بعد ترهيب. Se repete depois de Rabbil Alameen novamente Ar-Rahman Ar-Rahim, o misericordioso, o misericordiador. Ela não se repetiu à toa. Ibn Kathir está escrito e explicado que Ar-Rahman Ar-Rahim, esse versículo, ele dá um significado novo. Ele segue ao versículo que diz Rabbil Alameen, o Senhor dos Mundos. Quando Allah Azza wa Jal diz Senhor dos Mundos, quer dizer, eu vos criei, eu vos sustento. Depois vem o incentivo. Se alguém ficar de alguma forma temeroso, atordoado com essa palavra, Rabbil Alameen, se sentir de alguma forma que não vai conseguir fazer aquilo que satisfaz esse Criador dos mundos, veio então o significado, o misericordioso, o misericordiador, depois Ar-Rahman, Ar-Rahim, é um incentivo, depois de uma ayah, que dá uma dimensão maior para o Criador, Rabbil Alamin.